اليهود ان سيدنا عيسى قوتهم ضاعوا القران في وسطهم كانوا امن، يعني كانوا عرفوا ان ربنا قادر، محدش يفكر في سوء. ولكن اليهود الستريه اجابته يعني بالحرام، وناس تانيين منهم او الاحزاب فاختلف الاحزاب، بعضهم يقول لا ده هو عيسى ده ابن الله. طبعا السبب يقول لان مفيش حد يجي من الارض، ده في حد يجي من الارض من فاكر مين اللي جه من غير اب ولا ام حتى سيدنا ادم ربنا خلقه من طين وسواه من روحي بقى دم ولحم كما إلهي تدرع. يعني حسبنا حتى الذراع 75 سنتي يبقى 45 متر طول وسبعة ونص الله يفتحها سبعة ونص عرض. فدي بقى فضل بالطريقة دي نايم طين تمثال من الطين لحد ما نشأ. اللي يخبط عليه الام الصلصال بقى الصلصال من حلق المسلول كان اله الفرايح ادم بشر من طين عضو عشان تدرى واما الطول فكان ستين وفات عليه 40 سنة من السنين كاملين وهو نايم فات عليه 40 من السنين كاملين وهو نايم بقى صرصار بصوت ورنين صرصار بصوت ورنين ولما قام الأوان نفخ الإله صحي زي اللي كانوا من غير ايه؟ مين؟ يعني في واحد من اللي ربهم قال بعض الخلق اللي هم من فصيلة آدم اتوجد من غير أم أب بس حواء ومن حواء ومن حواء لها أب ومالهاش أم يشوف فيه بلد الدنيا أولاده وبنات وستات أمهات وهي نفسها مالهاش أم يبقى واحد من ربه آدم واحد من أب من غير أم حواء كيف بقى يجي من أم من غير أب حاجة بالحال إحنا بقى مقابل ابونا ادم من اب وام هو ملوش اب ولا ام احنا كده لنا اب وام انت موافق انا كده حواء مقابل عيسى عيسى من ام حواء من اب اب بس عيسى من ام بس خلاص يبقى اسمك كده تم بسرعة يا زلمة في التلفزيون الله يكرمك يبقى ليه العجب بقى؟ واقف تعالى على الجنب ايه اللي تعقل؟ اللي يعجب يلا او يشكك في الموضوع يبقى عقله فارغ سبحانه وتعالى بيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من الممترين لسه عليك زين الله يبارك فيك الله يسعدك ولكن الكفار بقى وهو اليهودي اليهودي اللي كفروا واختلفوا البعض قال لا عيسى ام وشوش يعني ست او بنت او ست مش فاهمه جابته من اي حد وبقولهم على مريم بهتان عظيم كلام ما يصحش قالوا اتهموها وهي الشريفه الطهر حتى كان يسمعوا عن اخبارها وسيدنا زكريا يعرف ان لها كرامات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف حاجات مش في معادها في المحراب هو قافل عليه يدخل المحراب يلاقي حاجات عظيمة دي قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كرامات ومع ذلك اليهود يتهموها بالفجور والبعض التاني اللي عقله يعني ضاع خالص قال لا ده عيسى ابن الله يبقى كان عاوزين لازمته ايه؟ لازمته عشان يعوض اللي موجود وممكن يموت حد مننا موجود فيموت يبقى له خلف امتد لكن ربنا يموت سبحانه وتعالى يتجوز سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن قلة العقل بقى الجنون فنون وعلى كده والبعض برضه قالوا عيسى وامه عيسى وامه الاثنين الهين نعبد ده ونعبد ده والبعض قال لا عيسى الاب اصله ربنا سبحانه وتعالى والابن والروح القدس اله واحد كله الكلام ده كذب ومناقض للعقول وفيه سفه في عقولنا يعني مفيش عقل بقى يعني ناخد الكلام ده الواحد فينا ما يزعلش لو حد قال عليه كلمه بيقول يقول بقى اذا كان قالوا على مريم طهر العفيف يقول يقول ما دام الواحد يكون ماشي مظبوط سليم بنتهم ياخد بدون سبب ياخد ثواب على هذه التهم، لكن لما يروح لنفسه كده ويوضع نفسه في مواضع التهم سيدنا عمر بيقول من وضع نفسه في مواضع التهم اتهم ولا اجر له. يعني راح قاعد في الخماره يتفرج بس مش ناوي ينصح حد ولا حاجه، قاعد يتفرج. اللي يشوف ويقول ده قاعد في الخماره يا عم بيشرب، وما شافوش بيشرب، لو قال عليه بيشرب هذه تهمه. اللي راح الخماره ملوش فيها ثواب، ليه؟ حط نفسه في التهمه دي. من وضع نفسه في مواضع التهم اتهم ولا اجر له، اما اللي يتهم بدون سبب له اجر. يبقى الواحد يخليه مظبوط وما يهموش بقى كلام الناس، لان الناس هتقول هتقول. صلوا على حضرة النبي. اظن احنا فاكرين المثل اللي بيقولوه الناس ولا مؤاخذة، يقولوا روحة وابنه ولا مؤاخذة والحمار. ركبوا الاثنين، الناس قالوا شوف اللي ما عندهمش رحمة، ركبين الاثنين المطيع يقطعوا قلب. أما نازل هو وخلى ابنه راكب، قال شوف الراجل ما بيحترمش نفسه، مركب قال عيل قال هو ماشي، كان العكس ابنه مش وراه. قام راكب هو وابنه مشي، قال شوف اللي ما عندوش رحمه يمشي العيل. لما كان يمشي له راح هو وابنه ماشيين وسابوا والموزه الحمار ماشي لوحده. فاضل قال شوف الهبل المجانين برضه مفيش فايده. الاخر لما زهق خالص راح جايب عصايا حاجه يعني شديده كده تحمل، وراح رابطها وراح رابط الموزه الحمار واشتاله هو وابنه زي ما كل شايلين نعش شغلان. طبعا كل موضوع فيهم يضحك وبرضه مش لابد على حد. يبقى الواحد ما يزهقش، ما يزعلش يعني ما يزعلش. وفي المعنى يقول والله لو صاحب الانسان جبريل لم يامل للناس من مال ومن قيل من قليل ومن قيل we من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي حاجة بتتنطق للفم بتكتب سوى خير سوى شر. وبيقولوا مثل مش يعني حديث ولا كده. واحد رايح يسقي فرسه، واحد بيسقي الفرس من البحر نهر يعني، بيصفر للفرس عشان يغوط الشرب اكتر، يعني الفرس واخد عليه انه يصفر ويشرب اكتر. في مرمغزه ستات بيملوا، الملك اللي على اليمين قال الراجل ده طيب بيصفر عشان الفرس يشرب، يبقى دي حسنه نكتبها حسنه. الملك اللي على الشمال قال مش عرفك زمان مصفر لما شاف حد يكيل ولا كده، هتبقى سيئة. قال مش عرفك، والتاني يقول مش عرفك. قال لما اقول لك انت تكتب في الصحيفة اللي معاك صفير، وانا اكتب في الصحيفة اللي معايا صفير، وعند الله التفسير. يعني بتنكتب بتنكتب اي حاجة بتنكتب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الواحد يحافظ على نفسه، ولو عرفنا ان فيه تسجيل بيسجل الواحد بيخاف قوي. اسكت الحيطان له داعي، الحيطان له داعي، في حاجة بتسجل. لما الواحد يلاقي حاجة بتسجل صورته صورة يروح عادي لنفسه معدول، يفضل جلابيته حاجة لابس أي حاجة، حاجة بتسجل. طيب ما في حاجة بقى بتسجل أشد من كده، جاي الملائكة بقى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وصوته صورة برضه بس على أوضح وأقوى، ومفيش حاجة تفوت. إذا شئت أمرح يا سليم Thank you. البيت المعمور. كل السماء فيها كعبة عشان الملائكة مش كل واحد يصلي، ده يصلي بص كده والتاني ظهره للتاني، ده ما ينفعش توحيد. فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده يحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تخلي المخلوق يلزم أدب مخلوق ما كانش له أصل والخالق أوجده وزي ما أوجده يعدمه مش كده ليه؟ يبقى مسألة الخالق والمخلوق لوحدها تحل أزمة المسألة دي. في خالق ولا مفيش خالق؟ الخالق لابد له من خالق، احنا مخلوقين يبقى في خالق. هنقول ومين الخلق ده؟ قلنا من اخلاص. يبقى لابد خالق ملوش اول. ملوش اول. يبقى مين حد يقول لا ده في حد تاني. تمام. ده عيسى امك. الهيه. اسمه الكلام ده. الله. طب كانوا فين؟ كانوا فين قبل كده؟ يعني آلهة وتستنى كده. ملهاش اساس كده لحد ما اللي خلقهم يبقى خلقهم؟ لا، هم نفسهم اتبروا من كده وهيتبروا من كده. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول يا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إيه هو؟ أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ده كلام سيدنا عيسى بيقوله. وقالوا قل إن كان للرحمن ولد، ربنا يقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أول العابدين. وبرضه سيدنا عيسى قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ربي يعني اللي بعبده. يبقى اللي يقول بعدم التوحيد لأنه مادي، مادي جاب فيه روحانيات، مش فيه روحانيات اللي ايه؟ الإنسان جسمه روح، احنا شايفين أجسام بعضنا، حد فينا شايف روح التاني؟ لا. وقت الموت قاعدين حوالين اللي يموت، تطلع يطلع السر الاله، حد شافه طالع؟ حد شاف الروح؟ محدش يشوفها. لها جسم وهي طالع كده حد يمسكها؟ محدش، ملهاش جسم بالنسبه لنا، لكن لها جسم ثاني عند الملائكه تشوف. حدانا ملهاش جسم عند الملائكه لها جسم، يشوفوها يشوفوا الروح، وجايبين اكفان من الجنه وحنوط من الجنه، وينتزع الروح ملك الموت والملائكه اللي معاه، ويضعون هذه الروح تتلف في الاكفان التي من الجنه، وينحط معها الحنوط الذي هو من الجنه، وتخرج منها ان كانت روح مؤمن كاطيب نفحه مسك وجدت على سطح الارض، لها ريحه الملائكه بتشمها. أما روح الكافر بالعكس، ولكن لها جسم برضه. لكن احنا ساعة ما نقعد حوالينا اللي يقول الحاجة اللي طالعة منه دي شفناها؟ لا. لها ريحة؟ لا. لها جسم نمسكه؟ عندنا لا. ولكن حاجة طلعت لا احنا عارفين نمسكها ولا نشوفها ولا نحسها بأي حس من الحواس. يبقى في حاجات موجودة بس بتغيب. اهو ده مثال يدينا ان الله سبحانه وتعالى مع انه موجود مش لازم نشوف بس ما تقولش انا كل حاجه عاملها يبقى هتيجي زي ما انا عايز. لا، مش زي ما انت عايز، انت عارف وانا زيك. ما دام عرفت النبي وامنت بالطهار اللي فيها اخبار بتدل للواحد كانها كانه شاف. اسال فلان بيقول، فلان بيقول زيه، فلان كل الناس بتقول، يبقى يصدق. ما صدقش يبقى خلاص بقى. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. نيجي ناس يقولوا في مكه، للناس اللي ما حدوش سمع مين ده يقول في مكه، سمع من التاني يقول في مكه، وسمع من التالت يقول عاش، وروح البلد التانية يقول في مكه برضه، يقول لا ما فيش، ما دام ما شفتش ما فيش يبهبل. مش كده ولا ايه؟ الناس كلها بتقول، الناس مش هتتفق على كده. وده الحديث المتواتر بقى، ما يقولوا حديث متواتر يبقى كده. ناس كتير جدا رواه رواه. ما دام عرفت النبي وقابلت بالطهار، وهو انت عمرك ما شفته مرة بالأبصار، واجب تصلى ولا تعجب ولا تحتار. مش كل حاجة موجودة لازم تشوفها، أو ربنا موجود، مش لازم تشوفه دلوقتي، هو يتكرم علينا ويورينا نفسه في الآخرة، أما دلوقتي لا. ولكن إحنا مؤمنين، والمؤمن ما يصل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس من المعقول في الكون غيره، وإقرار هذا الكون فينا مشاهد. التوحيد الخالص اللي يوحد ربنا توحيد خالص ان شاء الله مسألة التوحيد تحل له المشاكل كلها. يعني في قلت لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، يعني لا اخضع لاحد وانا احبه، لا اخضع لاحد وانا احبه الا الله. معنى لا اله الا الله لا معبود بحق. العباده خضوع مش خضوع بس، والا يبقى اللي في الجيش بيعبد، لا هو خضعه طلع الاوان يمكن يطلعه وزعلان، لكن هنا العباده خضوع مع محبه. لا اخضع لاحد وانا احبه الا الله. طيب اللي بتقول بحب ربنا، اللي بيحب ربنا وخاضع له مش يضحي عشانه؟ يضحي يحب. يبقى المحب كريم وقت الكرم، بتقول ده فلان الفلاني كريم قوي، المحب كريم وزي الحب. واحد كريم بس خلاص عامل الكرم وخلاص بس مش محب الحب اللي هو المحب، فيه كرم زي الكريم اكتر صبر. Thank you.